ولم يصب من دنياه التي ترك العلم من أجلها شيئا مذكورا. وهذه الآية هي أشد آية على العلماء، وذلك أن من تفكر في هذا المثل وفي سائر الأمثال المضروبة في القرآن في حق المشركين والأصنام من بيت العنكبوت والذباب تحقق له أن علماء السوء أقبحوا مثلا من بيت العنكبوت والذباب، فما أنعاه من مثل عليهم مع ركونهم إلى الدنيا وانغماسهم في شهواتها ولذاتها وتركهم الزمام لنفسهم الأمارة بالسوء، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. واتل عليهم يا نبينا فيما أوحيناه إليك نبأ الذي آتيناه آياتنا، وهو رجل مبهم لم يسمى في القرآن ولا في السنة الصحيحة. والمراد بآيات الله تبارك وتعالى الحجج والبراهين والأدلة الدالة على أنه لا إله إلا الله، فأحكمها فهما وأتقنها حفظا، ولكنه لم ينتفع بها ولم يعمل بمقتضاها، وظن أنها لا تحقق له سعادة وفلاحا ونجاحا، فانسلخ منها انسلاخ الثعبان من جلده، إذا انسلخ منه فهو لا يعود إليه أبدا، وأقبل على الدنيا يركض فيها ركض الوحش في البرية، فهو دائم اللهف في قعوده وجريه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي أدركه ولحقه وتمكن منه وغفر به وافترسه ووعده ومناه، فاتبعه على كل ما إليه دعاه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي الفاسدين المفسدين، بعد أن كان من الراشدين المرشدين. ولو شئنا لرفعناه بها وفق سنتنا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكنه أخلد إلى الأرض، والأرض المراد بها الدنيا، يعني أنه لزم الدنيا ولصق بها وركن إليها واطمأن لها وآثرها على الآخرة، فلم تكن له همة في الآخرة ولا رغبة فيها، وإنما آثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه في كل ما يأمره به وينهاه، فتركناه إلى نفسه وخلينا بينه وبينها، فخاب سعيه وانقطع أمله وضل رجاؤه وفق سنتنا التي تمضي حسب الحكمة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو التنفس السريع الشديد الذي يكون معه إخراج اللسان، وذلك في غير الكلب لا يكون إلا من إعياء وتعب أو عطش شديد. أما الكلب فهو دائما يلهث من إعياء ومن غيره ومن عطش ومن ري. قال قتيبة: لا يلهث شيء إلا من إعياء أو عطش، وأما الكلب فهو دائما يلهث في حالة الكلال وحالة الراحة وحالة الري وحالة العطش. فضربه الله تبارك وتعالى مثلا للكافر فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل، كالكلب إن حملت عليه تطرده يلهث، وإن تركته وادعا أمينا يلهث. قال الرازي: واعلم أن التمثيل لم يقع بجميع الكلاب، وإنما وقع بالكلب اللاهث وحده دون سائر الكلاب، وأخص الحيوانات هو الكلب، وأخص الكلاب الكلب اللاهث. فمن آتاه الله العلم والدين فتركهما من أجل الدنيا وشهواتها فكان مشبها بالكلب اللاهث والعياذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذه الآية وما تضمنته من ذم ذلك الرجل من وجوه، منها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وأنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، وذلك أنه انسلخ من الآيات ولم يبق عنده شيء منها، ولو بقي عنده شيء منها لم يكن منسلخا منها. ومنها أن الشيطان أتبعه أي أدركه ولحقه فافترسه ونال منه كل ما أراد، ولذلك قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، لأن في معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. ومنها أنه غوى بعد رشد، والغي معناه الضلال في القصد والعمل. ومنها أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يرفعه بالعلم الذي آتاه، فصار العلم وبالا عليه إذ لم يرفعه الله به، فلو لم يكن عالما لكان أحسن لحاله وأخف لعذابه. ومنها أن الله تبارك وتعالى أخبر عن خسة نفسه ودناءتها، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، وأن اختياره للأدنى لم يكن عن جهل بل عن كان عن قصد وعمى وإيثار للدنيا على الآخرة. ومنها أن الله تبارك وتعالى شبهه في دناءته وخسته وشدة حرصه بالكلب. ومنها أن الله تبارك وتعالى شبه حرصه على الدنيا وفزعه على فواتها وحرصه الشديد عليها بالكلب اللاهث دائما، إن حملت عليه تطرده فهو يلهب، وإن تركته واضعا أمين عبد المطلب ثم مات على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر وعدم هدايته حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا إجمال يعقبه التفصيل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من تعالى ولو عزوا عليه لشرح صدورهم للإيمان بها واتباعها، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذلك المثل المتناهي في القبح والغرابة، مثل القوم الذين جاءتهم آياتنا مبصرة فظلموا بها وكذبوها وردوها لهوانهم على الله تعالى، ولو عزوا عليه لشرح صدورهم للإيمان بها واتباعها. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص يا نبينا على هؤلاء القوم القصص البالغ والحكيم لعلهم يتفكرون في قبح هذه القصة وشناعة هذا المثل، فيربوا بأنفسهم عن الاتصاف به وكونهم أهله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهل هناك أسوأ مثل؟ وهل هناك مثل أسوأ من هذا المثل؟ هل هناك أسوأ من الانسلاخ من آيات الله والعلم والحكمة والهدى والركون إلى الأرض واتباع الهوى؟ وهل هناك أسوأ من مثل هذا الصنيع؟ رجل يؤتيه الله العلم والحكمة فينسلخ منها انسلاخ الثعبان من جلده فلا يعود إليه أبدا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأنفسهم كانوا يظلمون. وهل هناك ظلم أسوأ من هذا الظلم؟ وهل هناك ظلم أسوأ من ظلم ذلك الرجل الذي صنع بنفسه هذا الصنيع؟ عراها من درعها الواقي الحامي وتركها فريسة للشيطان يلزمها ويركبها ويهبط بها إلى الأرض الهاوية التي يتبع أهلها الشهوات والملذات ويؤثرونها على الدنيا الباقية، وأنفسهم كانوا يظلمون. ثم لما بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء الضالين وعرفهم بهذا المثل المذكور، أتبع الله تبارك وتعالى هذا المثل ببيان أن الهداية من الله وأن الضلال من الله تبارك وتعالى، فأجمل ثم فصل فقال في الإجمال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال في التفصيل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، يعني من يوفقه الله تبارك وتعالى للانتفاع بالعلم الذي آتاه ويهديه للعمل به فهو المهتدي الفائز بسعادة الدنيا وفي الآخرة. لا يمكن أن يضله أهل السماوات وأهل الأرض ولو اجتمعوا على ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يتخلى الله عنه ويكله إلى نفسه وهواه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة باتباعهم الهوى وتركهم الهدى. والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو سبحانه لو علم في قلوب هؤلاء الضالين استعدادا للهدى لهداه، ولكن علم عدم استعدادهم لقبول الهدى، كما علم رفضهم إياه لو آتاهم إياه. ولذلك قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلذلك لم يسمعهم، لأنه علم أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالهدى هدى الله، وقد كثر تقرير هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل في مثل هذه الآية وأمثالها، من نحو قول الله تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جمعة يخطب فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فمن أضله الله لا يهديه أحد أبدا بعد الله عز وجل. ولذلك قال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حرصه على إيمان كل الناس، كان الله تعالى يقول له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما اشتد حرصه على هداية عمه أبي طالب إلى الإيمان والتوحيد ودخل عليه وهو يجود بنفسه وعنده أبو جهل وقرناؤه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو جهل جالسا فنظر إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: لا، بل هو على ملة عبد المطلب. ثم مات على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر وعدم هدايته حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا إجمال يعقبه التفصيل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني نقسم، لقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عطلوا حواسهم التي هي وسائل الإدراك والمعرفة من الأسماع والأبصار والأفئدة، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني لتعلموا. فالأسماع والأبصار والأفئدة هي وسائل معرفة الخير وإدراكه، ولكن الذين خلقهم الله للنار لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فقد كانت لهم أسماع وأبصار وأفئدة، ولكنهم عطلوها عن معرفة الخير والهدى وإدراك الرشاد والهداية. لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمور الدين، وإن كانوا بالدنيا أفقه من غيرهم، لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمور الدين، وإن كانوا بالدنيا أفقه من غيرهم، كما قال الله تعالى في حقهم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. لهم قلوب لا يفقهون بها شيئا من أمور الدين، فهم أجهل من دابة بأمور الدين كلها، في حين أنهم بالدنيا أعلم الناس وأفقاههم بالدنيا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله المسطورة في الصحف ولا المنظورة في الأفق، وإن كانوا ذوي بصر حديد يبصرون به الدنيا وملذاتها وشهواتها فقط، يبصرون الدنيا وهم عمي عن رؤية آيات الله المسطورة في الصحف والمنظورة في الأفق في السماء وفي الأرض وفي أنفسهم. ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله عز وجل، لهم آذان لا يسمعون على الله عز وجل: لبيك وسعديك، والخر والخير كله بيديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وحكى الله تبارك وتعالى عن مؤمني الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أولئك كالأنعام في عدم فقهها ووعيها وإدراكها وسماعها، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تقوم بوظيفتها وتؤدي عملها المكلف به، لا تعصي مالكها ولا تأبى عليه في شيء يريده منها، مع أنها لم تعط ما أعطي أولئك من السمع والبصر والفؤاد، ولم تكلف بما كلفوا به، فهم كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون عن أفضل الأشياء وأحسن الأشياء وأنفع الأشياء، وهو الإيمان بالله وطاعته وذكره. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ذلك مثل علماء السوء، وفي هذا المثل فوائد، منها الترغيب في العمل بالعلم، في هذا المثل فوائد، ومنها الترغيب في العمل بالعلم، ذلك أن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما مدح العلم من أجل العمل به. ولقد مدح الله تعالى العالمين العاملين، وفرق بينهم وبين غير العاملين، فقال تعالى في حق يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، والمعنى أنه ذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومنها الترهيب من ترك العمل بالعلم، من الفوائد المستفادة من هذا المثل الترهيب من ترك العمل بالعلم، فإن الله تبارك وتعالى ذم العلماء الغير عاملين وشدد النكير عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل عالم يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت القرآن العلم ليقال عالم، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ومن الفوائد المستفادة من هذا المثل أن أعظم أسباب الخذلان اتباع الشهوات والهوى، من أعظم أسباب الخذلان اتباع الشهوات والهوى. قال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومنها أن من الأدب مع الله تبارك وتعالى ألا ينسب الشر إليه، من الأدب مع الله تعالى ألا ينسب الشر إليه. تأمل قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فنسب الله تبارك وتعالى إتيان الآيات والرفع بها إليه سبحانه، ونسب الانسلاخ من الآيات واتباع الهوى إلى العبد، مع أن الكل من الله تبارك وتعالى. ولقد تأدب النبيون وعباد الله الصالحون بهذا الأدب، فكانوا لا ينسبون الشر إلى الله تبارك وتعالى، إنما ينسبون الخير كله إليه. ولذلك حكى الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. فنسب الشفاء إلى الله والمرض إلى نفسه، مع أن الشفاء والمرض من الله تبارك وتعالى. وكان خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الثناء على الله عز وجل: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وحكى الله تبارك وتعالى عن مؤمني الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن الفوائد المستفادة من هذا المثل أن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما الذي أودى بذلك العالم إلى الهاوية؟ ولكنه أخلد إيه؟ إلى الأرض. والأرض المراد بها الدنيا، وإنما أطلق الأرض وأراد الدنيا لأن زينة الحياة الدنيا كلها من الأرض، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل زينة الحياة الدنيا من الأرض. ولذلك أطلق الدنيا وأراد الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض. فإياكم وحب الدنيا، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. لا تؤثر الحياة الدنيا عن الآخرة ولا تطمئن لها، فإنها غرارة خداعة. ولذلك حذركم ربكم منها في أكثر من آية، يقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن الفوائد المستفادة من ذلك المثل النهي عن تقليد العلماء والمنع من قبول أقوالهم من غير بينة أو حجة أو دليل. من الفوائد المستفادة من ذلك المثل النهي عن تقليد العلماء وقبول قولهم من غير حجة ولا دليل ولا برهان. ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن ذلك العالم أنه انسلخ من العلم كله فلم يبق عنده شيء منه، وهذا الانسلاخ لا يؤمن على غير ذلك الرجل، فكل العلماء عرضة لهذا الانسلاخ. ولذلك لا يجوز تقليد عالم أو قبول قوله من غير أن يأتي بحجة وبينة عليه. وهذا هو ما علمناه الله تعالى في مثل قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم، ولا بعمله. يجب ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله، فإنه لا يدري بماذا يختم له. يجب ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله، فإنه لا يدري بماذا يختم له. لقد كان ذلك الرجل صاحب المثل عالما كبيرا أو عالما نحريرا وحبرا كبيرا، فلم يلبث حتى انسلخ من آيات الله كلها. ومن قبله سلفه إبليس. إبليس كان من العالمين العاملين والعابدين الزاهدين، فلما أمر بالسجود لآدم مع الملائكة أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولزمته لعنة الله إلى يوم الدين. فكن يا عبد الله على حذر، وإياك والغرور، لا تغتر بكثرة علمك ولا تغتر بكثرة عملك، واعلم أنك ما وفقت إليه من علم وعمل فإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والحذر كل الحذر من أن ينفع الله بعلمك غيرك ويكون العلم سببا لاحتراقك أنت، فيكون مثلك مثل الشمعة تحترق لتضيء لغيرها. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة. قصة من ثاني الصلاة.